الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من دراسة كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. قال المؤلف هنا: كتاب الأطعمة. من فضل الله عز وجل أن الشريعة قد استكملت جميع أحوال الإنسان، فما من أمر إلا وللشريعة فيه حكم بإباحة أو منع أو إيجاب، ولا يوجد شيء من أفعال المكلفين إلا وللشريعة فيه مدخل. وقد جاءت الشريعة بتنظيم الأطعمة من أجل ألا يتداخل الناس في أموال غيرهم فيأكلوها من غير وجهها الشرعي، بذلك تحفظ أموال المسلمين فلا يحصل اعتداء من إنسان لآخر. وكذلك جاءت الشريعة بتنظيم باب الأطعمة لتحصيل مصالح الخلق، فإن ما أباحه الله فيه نفع للإنسان وفيه استقامة لبدنه، وما منع منه الشرع فإنه يورث الأمراض والأسقام ويكون سببا لشيء من المفاسد. ثم إن الأطعمة المباحة تؤثر على الإنسان في صحة فهمه سلامة بدنه، بخلاف الأطعمة المحرمة فإنها تنتج نظرا سقيما وتنتج بدنا مريضا، وينتج عن ذلك عدم البركة في مال الإنسان وعدم إجابة دعائه. قال المؤلف: الأصل فيها الحل، يعني أن الأصل الذي الحل بمعنى أنه إذا كان هناك شيء من المطعومات لا يوجد فيه دليل على إباحته ولا دليل على تحريمه فإنه يعتبر مباحا. فالمسائل على أربعة أنواع: النوع الأول ما يكون فيه دليل إباحة فقط فيحكم له بالإباحة، والمسائل النوع الثاني ما يوجد فيه دليل تحريم فقط فيحكم بتحريمه، النوع الثالث ما يوجد فيه الدليلان دليل إباحة ودليل تحريم فهذا يحكم بتحريمه تغليبا لجانب الحرمة. والنوع الرابع ما لا يوجد فيه دليل بإباحة ولا بمنع بخصوصه، فيقال بأن ما كان كذلك فإن حكمه الإباحة. والدليل على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لما نزل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هذه المحرمات كثيرة، وحينئذ إذا كانت المحرمات كذلك فماذا بقي لنا حلالا؟ فنزل بعدها قوله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لكم، قل يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. فالجواب عنه من جهتي: الجهة الأولى أن هذا التحريم لمصلحتكم، فإن هذا التحريم لمصلحتكم، فالطيبات قد أبيحت لكم، وهذه الأمور إنما حرمت عليكم لخبثها. والجواب الثاني أن هذه المحرمات محصورة، وأما المباحات فغير محصورة، وغير المحصور أكثر من المحصور. قال المؤلف: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، لقوله تعالى: يحل لهم الطيبات، قوله: لا مضرة فيه، فإنما فيه مضرة يمنع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. من أنواع الحبوب من مثل الذرة والأرز والقمح ونحو ذلك، وأنواع الثمار من مثل التمر ومن مثل الرمان ومن مثل التين ونحو ذلك. والإتيان بالحب والثمر على جهة التمثيل، فمن هنا للتمثيل، وليس المراد بها الحصر. قال: وغيرهما، ولا يحل نجس، فالأمور النجسة تعتبر حرامة لأن النجس مؤثر على البدن. ومن أمثلة النجاسات الميتة، فإنها نجسة لأنها لم تذكى فتكون حراما نجسة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وقوله والدم يعني الدم المسفوح، فإنه نجس ولا يجوز شربه ولا أكله، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، ولقوله جل وعلا إنما حرم الله عليكم الميتة والدم، ولقوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فقوله دما مسفوحا قيد التحريم بالمسفوح، فيحمل المطلق الذي لم يذكر فيه القيد على المقيد في هذه الآية. قال: ولا ما فيه مضرة، يعني أن ما فيه مضرة فهو حرام، كالسم فإن تناوله حرام، وكل طعام يكون مضرا فإنه يمنع منه. ومن أمثلة ذلك الأكل النتن، والأكل الذي قد سارع إليه الفساد فإنه مضر يمنع منه. قال: وحيوانات البر مباحة. الأصل في حيوانات البر أنها مباحة، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فدل هذا على أن الأصل في غير حال الإحرام أن الأصل في الصيد في غير حال الإحرام أنه على الإباحة. قال إلا، يعني أن ما يأتي مستثنيات من الإباحة فإنه قد ورد فيها دليل يدل على تحريمها، إلا الحمر الإنسية يعني الأهلية، وهي التي تحيش مع الناس وليس فيها خطوط. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وقوله الإنسية لإخراج الحمر الوحشية، وهي التي في جوانبها خطوط، فإنها مباحة لأن الدليل إنما ورد بالمنع من الحمر الأهلية. قال أبو ثعلبة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. قال وما له ناب يفترس به، يعني أن الحيوانات التي لها ناب وتفترس بذلك الناب فإنه يمنع منها ولا يجوز أكلها، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وفي الحديث الآخر كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. لكن لو وجد حيوان له ناب لكنه لا يفترس به فما حكمه؟ مثال ذلك الفيل له ناب لكنه لا يفترس به، فهل يمنع منه؟ قال طائفة بالمنع لأنه من ذوات الأنياب، والصواب أنه يجوز أكله، وذلك لأنه وإن كان له ناب لكنه لا يفترس به. والحديث فيه نهى عن كل ذي ناب من السباع، والسباع هي التي تعدو على غيرها، والفيل ليس من السباع وإن كان من ذوات الأنياب، فدل ذلك على جواز أكله. قال غير الضبع، الضبع حيوان يماثل أو قريب من حجم الكلب، وقد يأكل الجيف، وقد يعدو بنابه فيفترس الحيوانات. وقد جاءت الأدلة تدل على استثناء الضبع وأنه يجوز أكله، ومن ذلك ما ورد من حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا، جعل في الضبع كبشا كما في سنن أبي داود، واستدلوا عليه أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز صيده، فقيل لجابر الضبع صيد؟ قال نعم. قلت أكلها؟ قال نعم. قال أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ويدل على ذلك أن جماعة من الصحابة أفتوا في الضبع إذا قتله المحرم أو قتل في الحرم أن على قاتله الجزاء، ولا يثبت الجزاء إلا في الصيد المأكول، فدل ذلك على أن الضبع يجوز أكله. قال كالأسد، هذا التمثيل للحيوانات التي لها ناب تفترس به ولا يجوز أكلها، فالأسد لا يجوز أكله. وهكذا أيضا النمر، والأسد حيوان على رأسه شعر كثيف. وقال والنمر، هذا أيضا من أنواع الحيوانات، والنمور بعضها منقط وبعضها مخطط والغالب فيها التنقيط. قال والذئب، فلا يجوز أكل الذئب، هذه الحيوانات كلها، وهكذا الفهد والفهد، هذه حيوانات من ذوات الأنياب تعدو بنابها فهي من السباع فلا يجوز أكلها. وأما الفيل فقد ذكرت لكم الخلاف فيه، وجمهور أهل العلم على المنع من أكل الفيل، والأظهر جواز أكله، لأنه وإن كان من ذوات الأنياب إلا أنه لا يصيد ولا يعدو بنابه. قال: والكلب فإنه لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب، ولا يؤمر بقتله إلا لكونه لا يؤكل لحمه. قال: والخنزير فإنه لا يجوز أكله، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقوله لحم، لا لحم الخنزير، لا يؤخذ منه اقتصار التحريم على اللحم، فإن بقية البدن، بدن الخنزير، من الشحم والعظام والعروق ونحو ذلك، قد خالطت اللحم، والنجاسة تنتقل بالمخالطة. قال المؤلف: وابن آوى. ابن آوى حيوان يشبه الكلب، وله رائحة كريمة كريهة، وله رائحة كريهة، ونسمي في هذه البلدان الواوي، وله صياح في الليل، ولذلك يسميه بعض الناس العوى. وإذا بقي وحده فإنه يصيح صياح طويل، وله مخالب طويلة وأظفار، ويعدو على الطيور ويأكلها. وابن آوى محرم لأنه من ذوات الأنياب من السباع. قال: وابن عرس. فابن عرس حيوان قريب من أو أكبر من الفار بقليل، على نفس حجم الفار لكنه أكبر منه، وقد يصل إلى حجم متوسط القطط، وجمهور أهل العلم على تحريمه، هذا مذهب أحمد والشافعي وطائفة من الصحابة، خلافا لمالك والشافعي. قال: والسنور. السنور من أنواع الهرر، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، وما نهي عن ثمنه فإنه يكون محرما. قال: والنمس. والنمس حجم القط، ويكون في المزارع، وقد يكون بينه وبين الثعابين بعض المناوشات، وهو يأكل الثعبان، وهذا أيضا يمنع منه الفقهاء، وذلك لأن له نابا يصيد به. قال المؤلف: والقرد. فإن القرد لا يجوز أكله، وذلك لأن القرد نوع من أنواع الحيوانات التي تعدو على النجاسات فتأكلها. قال المؤلف: والدب. والدب أيضا يمنع منه لأنه يفترس الحيوانات. النوع الآخر من أنواع الحيوانات التي يمنع من أكلها ما له مخلب من الطير يصيد به، وبالتالي فكل طير له مخالب يصيد بها فإنه يمنع من أكله، لما ورد في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ويدخل في ذلك العقاب، وهو نوع من أنواع الصقور أو شبيه بالصقور، والبازي كذلك، والصقر والشاهين. الشاهين أيضا نوع من أنواع الصقور، والباشق والحدائث، البومة حيوان يعلق نفسه بالشجر بواسطة قدميه ويكون رأسه للأسفل، هذا في النهار، وإذا جاء الليل فإنه ينطلق ولا يبقى على مكانه. قال المؤلف: والبومة، أيضا البوم نوع من أنواع الطيور يمنع من أكله عند الفقهاء. القسم الثالث: ما يأكل الجير فإنه يمنع منه عند الفقهاء، قالوا لأنه قد منع من حيوانات تأكل الجيف فنلحق بها ما مات لها، ولأن أكل الجيف ينتج الضرر في البدن فمنع من أكله حتى يطيب. ومثل له المؤلف بالنسر والرخم واللقلق، وهو من أنواع الطيور، والعقعق وهي أيضا نوع من أنواع الطيور يماثل الحمامة، والغراب فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغراب من الفواسق الخمس وأنهن يقتلن في الحل والحرم. قال: والغراب الأبقع، لأنه في الصحيح قال: والغراب الأبقع، من حديث عائشة. الغراب الأبقع الذي فيه بياض وسواد. والغداف، هذا غراب كبير رمادي اللون، وهو أسود صغير أغبر، هذا تعريف للغداف، أنه صغير ولونه غامق لكنه يميل إلى الغبرة. والغراب الأسود الكبير فإنه يمنع منه، وأما بقية أنواع الغراب فإنه يؤذن بها لورود ما يدل على ذلك عن جماعة من الصحابة. الضابط الآخر من ضوابط ما يمنع من أكله أن يكون الطعام مما يستخبثه ذو اليسار، فإنه حينئذ يمنع منه، لأن الله جل وعلا قد جاء بمشروعية أن يأكل الإنسان مما اعتاد الناس على الأكل منه. ومثل له بالقنفذ، وقوله بالمنع من أكل القنفذ هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وذلك لما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ورد عن ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. هذا هو دليل المالكية والشافعية على الإباحة. والقول الثاني بأنه يمنع من أكل القنفذ لحديث عيسى بن نميل عن أبي قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل القنفذ وأمر بقتله. قال المؤلف: والنيص. النيص قنفذ كبير، لكن من ميزته أن فيه شوكة على ظهره يكون طولها نحو الذراع. والنيص كثير من أهل العلم يرى جواز أكله، كان بعض علمائنا يفتي بأكله الشيخ ابن باز وغيره. قال: والفأرة فإنه لا يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فاسقة تقتل في الحل والحرم، لو كان يباح أكلها لما جعلها فاسقة. ومثله الحية فإنه لا يجوز أكلها. قال: والحشرات كلها، لأن في أكلها ضررا. قال: والوطواط وهو الخفاش. يبقى عندنا مسألة أخيرة وضابط أخير: المتولد من حيوان مأكول وحيوان غير مأكول يلتفت فيه من جهة أكله إلى أردى أبويه، فإن كان أحد أبويه لا يؤكل لحمه فإنه حينئذ لا يؤكل. ومثل لذلك بالبغل، فإنه بين الحمار الذي لا يؤكل وبين الخيل التي تؤكل. فعندنا عدد من الضوابط في المحرمات، أولها النجاسات، الثاني المضرات، الثالث الحمر الأهلية، الرابع ما له ناب يسترس به، الخامس ما له مخلب يصيد به، السادس ما يأكل الجيف، السابع ما يستخبث عند من يقول به، الثامن المتولد من حيوان مأكول وحيوان غير مأكول. قال المؤلف: وما عدا ذلك، يعني المذكورات في الفصل السابق، فإنه حلال يجوز أكلها. من أمثلة ذلك الخيل، فإنه يجوز أكلها لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل يوم خيبر، هذا حديث في الصحيحين، والقول بجواز أكل الخيل قول الجمهور. قال الحنفية: لا يجوز أكلها، استدلوا بأدلة منها قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فقال الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا يجوز أكلها، فكذلك البغال وكذلك الخيل وكذلك الخيل. وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه استدلال بمفهوم أو بدلالة الاقتران، وهي دلالة ضعيفة عند الأصوليين. قال المؤلف: وبهيمة الأنعام، يراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فهذه يجوز أكلها بالإجماع. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. القسم الآخر الدجاج، فإنه يجوز أكله، وقد ورد في حديث أبي موسى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من لحم الدجاج. قال: والوحشي من الحمر، الوحشي من الحمر هو الذي يعيش في البرية ويخالف الحمار الأهلي في كونه يشتمل على خطوط في بدنه. وقد ورد في حديث صعب بن جثامة أنهم صادوا حمارا وحشيا، وفي حديث أبي قتادة أنه صاد حمارا وحشيا. قال: وسائر الوحش، قال: والدواج والوحشي من الحمر والبقر والضباء. هناك لم يذكر ما يتعلق بالضب وهو مباح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض أصحابه على أكل الضب، وكذلك مما يباح اليربوع، المراد به الجربوع بالجيم الذي يعيش في البرية ويكون صغيرا، وقد قال جمهور أهل العلم بجواز أكله، وذلك لأن عمر حكم فيه بجفرة، والإمام أبو حنيفة يقول بأن اليربوع لا يجوز أكله. أما بالنسبة للثعلب فإنه محرم عند جماهير أهل العلم، وذلك لأنه ذو ناب، والقول بالمنع من الثعلب قول أحمد وأبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي. قال المؤلف: والظباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صاد ظبيا فأكله وأكل منه أصحابه، قد ورد أنه جعل في الظبي شاة إذا صادها المحرم. قال المؤلف: والنعامة، النعامة حيوان كبير له رقبة طويلة، وقد ورد أن الصحابة قاضوا في من قتل نعامة وهو محرم أنه يجب عليه الفدية، فدية القاتل. قال: والأرنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صاد أرنبا وأوتي له بالأرنب في مواطن كثيرة. قال وسائر الوحش، يعني بقية أنواع الوحوش التي لم تذكر فيما سبق فإنه يجوز تناولها. قال ويباح حيوان البر كله، لأن الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر فهي جائزة حلال يجوز أكلها، من مثل السمك والتوت ونجمة البحر ونحو ذلك. والضابط وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والضابط في كون الحيوان حيوان بحر ألا يعيش إلا في البحر، فأما من عاش ولو لحظة في غير البحر فإنه لا يجوز أكله. قال المؤلف إلا الضفدع، فإن أكثر الفقهاء يمنعون منه، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وذكر الضفدع في دواء يراد أن يعالج به بعض المرضى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال والتمساح فإنه يمنع منه، والتمساح لا يستقل بالبحر، خاصية التمساح أنه يفترس الحيوانات التي ترد عليه. قال والحية فإنه لا يجوز أكلها لأنها من الخمس الفواسق. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. الاضطرار على نوعين، اضطرار من أجل دفع المسغبة والهلاك بالجوع، هذا إذا احتاج اضطر الإنسان إليه أكله، إلا السم فإنه لا ينجيه مما يخاف منه، بل السم يؤدي إلى نقيض مقصود الشارع فيمنع منه. لكن لو كان عند بعض الناس السم ينفعه كمن كان مريضا بمرض يحتاج إلى تناول الدواء جاز ذلك. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قوله حل منه ما يسد رمقه، يعني لا يجوز له أن يزيد على مقدار ما ينتفع به، فإن الضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز له أن يبقى. حل له منه يعني من ذلك الطعام الذي اضطر إليه، حل له جاز له أن يأكل منه ما يسد رمقه. والمراد بالرمق بقية الروح، ولا يتوسع المضطر في الأكل. قال المؤلف ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. مثال ذلك إنسان عنده بئر يحتاج إلى دلو لرفع الماء، لكنه لا يجد الدلو ولا يجد قيمة شراء الدلو، فحينئذ يذهب إلى جاره ويطلب منه استعارته، ولا يجوز للجار أن يمتنع منه لأنه حينئذ لا ضرر عليه على المالك. مثال ذلك في الزمان الأول لم يكن لديهم صحون، فيأتي إنسان ويأخذ صحن آل فلان من أجل أن يضع عليه الوليمة، أو تكون الفناجيل قليلة فيستعير الفناجيل من بيت آخر، فنقول حينئذ جائز ويجب على صاحب المال بذله له. ودليل ذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ذمهم على صفتين ومن تلك الصفات منع العارية، هذا نوع من العارية. لو قدر أنه امتنع نقول أخطأ صاحب المال وجاز لهذا المضطر أن يأخذ منه ولو بدون إذنه. قال: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، لقوله تعالى في ذم أهل النار ويمنعون المعون: من مر بثمر بستان في شجر أو متساقط منه ولا حائط عليه ولا ناظر فيجوز له الأكل منه مجانا. انظروا القيود، أن يكون ثمر بستان في شجر ونحوه. القيد الثاني أن يكون هذا الثمر متساقطا على الأرض. القيد الثالث أن لا يكون هناك حائط يحوطه. القيد الآخر أن لا يكون لذلك المال ناظر، رجل حراسة، حينئذ يأكل من هذا المال مجانا ولو لم يكن محتاجا، كما في مذهب أحمد خلافا لجمهور أهل العلم. قال: فله الأكل منه مجانا من غير حمل، لا يحمل معه في بضائعه شيئا من الأكل، يبقي الأكل في موطنه. إذا اجتاز بك أضياف وجب عليك أن تضيفهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. إيش؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسلم حقا في الضيافة، وورد في الحديث الآخر قال: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة. والنصوص في هذا كثيرة، بشرط أن يكون مجتازا به. أما إذا كان واردا من بلد آخر ولا يجتاز ببلده فلا يجب إطعامه. قال: في القرى، لأن المدن يوجد فيها نزل ومارستانات وفنادق، حينئذ يذهب إلى هذه المرافق. قال: يوما وليلة. يعني أن الواجب هو هذا المقدار، يوم وليلة، وما زاد عنه إلى ثلاثة أيام فهذا مستحب. نعم. قال المؤلف: باب الزكاة. وذلك لأن الزكاة تنقل الحيوان من كونه ميتة إلى كونه يجوز أكله، فالميتة حرام بحديث: حرمت عليكم الميتة. والحيوانات البرية لا بد فيها من زكاة، وإذا لم تزكى حرمت، لقول: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله: إلا ما ذكيتم. قال: إلا الجراد، فإن الجراد لا يشترط زكاته، بل إذا صيد فإن الإنسان يجوز له أن يأكله بعد طبخه ولو لم يذك. وقد ورد في حديث ابن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. قال المؤلف: والسمك، أي أنه لا يشترط في أكل السمك أن يكون مذكى. بل يجوز أكل السمك ولو لم يذكى. وهل هذا خاص بالسمك؟ قال المؤلف: لا، هذا يشمل كل حيوان لا يعيش إلا في الماء. كل حيوان لا يعيش إلا في الماء فإنه يجوز أكله ولو لم يكن معه ذكاة. ويشترط للذكاة لتكون صحيحة معتبرة 4 شروط. أولها أهلية المذكي. وأهلية المذكي تشتمل أمورا: أولها أن يكون المذكي عاقلا، فالمجنون لا تحل ذبيحته، وأن يكون ثانيا مسلما أو كتابيا، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الأكل من ذبائح أهل الكتاب، فأكل من الشاة التي وضعتها يهودية وجعلت فيها السم. وقد حتى ولو كان الكتابي حربيا يجوز أكل ذبيحته. ورد في حديث عبد الله بن مغفل قال: أصبت جراب شحم يوم أحد، فقلت لن أعطي الناس من هذا شيئا، فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. وهذا الحيوان إنما فعله أهل الكتاب اليهود، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي على أكله. قال: ولو مراهقا. مراد بالمراهق من بلغ سنا قريبا من سن البلوغ، ابن 12، ابن 13، ابن 14. فذكاة المراهق هو الصغير، هل تحل أو لا؟ إن كان الصغير لا عقل له، أو كان ممن لم يتأهل مثل ابن 2 ونحوه، فهذا لا يقبل قوله ولا يلتفت إلى فعله في الذكاة. النوع الثاني: إذا كان المرء بالغا جاز أكل ذكاته إذا توفرت الشروط الأخرى. النوع الثالث: من كان بين الحالين السابقين. فهل تحل ذكاته أو لا؟ الأظهر أنه تحل ذكاته، لأن العموم الواردة بأن الذكاة تحل الحيوان المذكى عامة تشمل المميز. قال: أو امرأة، فإذا ذبحت امرأة ذبيحة جاز الأكل من ذبيحتها، لأن النصوص الواردة بمشروعية الذبح عامة تشمل المرأة. وقد ورد في حديث ابن كعب بن مالك، أن امرأة رأت بغنمها أو بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. قال: أو أقلف، والمراد بالأقلف غير المختتن، فإنه إذا كان مسلما جاز له أن يذكي الحيوان. أو أعمى، فالأعمى يجوز له كذلك أن يكون متوليا للزكاة، وإن كان بعض أهل العلم منع منه، لكن الجمهور على جواز وصحة تذكيته. قال المؤلف: ولا تباح زكاة سكران أو مجنون، وذلك لفوات العقد عندهما، ولأنهما وإن تكلما بهذا اللفظ إلا أنهما لم يقصداه ولا نواياه. كذلك لا تباح زكاة وثني أو مجوسي أو مرتد، لأن الله تعالى بالنسبة للوثني هذا مشرك، والمشرك لا يجوز لنا أن نأكل من طعامه، والثاني المجوسي وهو مثل الأول، والثالث المرتد الذي ترك دينه بعد الإسلام. الشرط الثاني أن تكون الآلة مباحة، فتباح الزكاة بكل محدد: سكين، شفرة، محش، كل هذا يجوز أن يذكى بها الحيوان لأنها محددة. قال المؤلف: ولو مغصوبا من حديد، يعني يصح أن تكون آلة الصيد، آلة الزكاة، حديدا مغصوبا بشرط أن يكون حادا، كذلك لا مانع من أن تكون حجرا أو قصبا أو غير ذلك، إلا السن والظفر فإنه قد وقع الاختلاف في كونه يذكى به أو لا. والصواب الذي تدل عليه النصوص أن الزكاة بالسن والظفر زكاة غير صحيحة وغير مجزئة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهر الدم فكل ليس السن والظفر، فدل هذا على أن السن والظفر لا تجزئ في الزكاة. قال المؤلف: الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء، الذي في رقبة الحيوان أربعة أشياء: حلقوم ومريء وودجان. الودجان مجرى الدم، والمريء مجرى الطعام، والحلقوم مجرى النفس. المذكي لا بد في الزكاة من أن يقطع حلقوم الحيوان المذكى ومريئه، هذا قول أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: نزيد مع هذا أحد الودجين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: نشترط، أو الصواب أنه لابد من قطع ثلاثة من هذه الأربع، والقول الآخر بأنه لابد من قطع الوديين. الحديث الوارد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الدم بما شئت. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما انهر الدم فكل، والأظهر أنه لا بد من قطع الودجين، أنه لا يكتفى بقطع الحلقوم والمريء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انهر الدم فكل، فما لم ينهر الدم فلا يجوز أكله ويكون ميتا. هنا مسألة، وهي: إذا كنا نطلب صيدا أو نطلب حيوانا هاربا فسقط في بئر ونحوها، حينئذ تكون زكاته بقطع جزء منه، أي موطن إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح لأنه أصبح غريقا. الغريق لا يجوز أكله. الشرط الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله، هكذا جعله المؤلف شرطا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا مذهب الجمهور. فلو تركها سهوا لا عمدا أبيحت له. إذن الحال إذن الأحوال في مسألة الذكاة مع التسمية ثلاثة أحوال: واحد أتى بها وأتى بشروط الصلاة صحته صحيحة أو ذكاته صحيحة، تكون ذكاة صحيحة. الثاني نسي البسملة وإلا فقد كان راغبا في ذكرها فصلاته صحيحة فذكاته صحيحة، ذكاة صحيحة. الحال الثالث إذا تعمد عدم ذكر البسملة فحينئذ لا تحل الذكاة كما قال الجمهور خلافا للشافعي لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال المؤلف ويكره أن يذبح بآلة كالة. الكالة هي الضعيفة التي لا تنجز ذبح الحيوان، فالآلة الكالة لا يجوز لا يشرع لك أن تأتي بها إلى الحيوان لتذكيه بها، لأن هذا تعذيبا بالبهيمة، والشرع قد أمر بالإحسان في كل شيء، قال صلى الله عليه وسلم كتب الله الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فقوله أحسنوا القتلة وأحسنوا الذبحة لا بد أن يكون بآلة حادة. من الأمور المكروهة المتعلقة بالذكاة أنه يكره أن يحد السكين والحيوان يبصر محافظة على شعور هذا الحيوان. وأن يحده والحيوان يبصره. ويكره أيضا أن يوجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القبلة قبلتكم أحياء وأموات. كذلك فهو هنا عندما يجعل الحيوان إلى غير جهة القبلة يكون قد أتى بالتذكية على وجهه لكنه استكمل شيئا منها، لم يستكمل شيئا منها وهو كونها على جهة القبلة. كذلك من المكروهات في هذا الباب باب الذكاة أن يكسر عنق الحيوان قبل أن يبرد، ما يستعجل بكسر العنق. قال المؤلف أو يسلخه قبل أن يبرد، إذا ذبح حيوانا فليتركه حتى يأتيه الحرارة. قال إيش؟ أو يسلخه قبل أن يبرد. بعض الناس إذا ذبح الشاة بمجرد الذبح يبادر إلى الجلد ليسلخه، وهذا خطأ، لابد أن تترك تبرد. لماذا؟ لأن الحيوان يتألم بذلك إذ لا زال فيه نزع روح، فبالتالي أمر بالتمهل فلا يسلخه حتى يبرد. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق. سنأتي إن شاء الله إلى باب الصيد فقرة. قال المؤلف: باب الصيد، والمراد به أخذ الحيوان المباح غير الأهلي وغير المملوك، وورد في عدد من النصوص الدلالة على أن الصيد يجوز أكله، فقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن إباحة الصيد ما تتم إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الزكاة، والمراد بأهل الزكاة العاقل المسلم أو الكتابي. سواء كان رجلا أو امرأة، كان مبصرا أو أعمى. الشرط الثاني أن تكون الآلة المقتول بها مماثلة لما يحكم به، لما تحكم به النصوص من أن حامل هذه الآلة يقتل. والآلة التي يحصل بها القتل، الآلة التي يحصل بها الصيد نوعان: محدد، وهو ما له حد يكون له مور في الجسم، يعني نفوذ في الجسم، ويشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح السابقة بأن تكون محددة النوع الثاني أيضا يشترط في الآلة أن تكون مما يجرح، فإن كانت الآلة لا تجرح فإنه لا يجوز أكل صيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرماح قال: ما خزق فكل، ولما سئل عن المعراض قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل. فإن قتله بثقله لم يبح، لأنه لم يقتل في الحقيقة. هذا النوع الأول المحدد. النوع الثاني الآلات التي ليست محددة كالبندق، والبندق شيء صغير يوضع من أجل الرمي به، رمي الآخرين به. والعصا، فالبندق والعصا ليست من آلات المحددة، ومن ثم فإنها إذا صيد بها صيد فإنه حينئذ لا يجوز أكل ذلك الصيد، لأن البندق والعصا ليست من الأدوات الشرعية في الصيد. I don't know. قال المؤلف: يشترط في الصيد يكون مباحا عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، بأن يكون بالغا، بأن يكون عاقلا مميزا مسلما أو كتابيا. والثاني، الشرط الثاني، الآلة. والآلة على نوعين: محدد وجارح، حيوان. فالمحدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح من كونها بمحدد، ومن كونها غير السن والظفر. ويشترط فيها أن تكون مما يجرح، فإن قتلت الآلة الصيد بالثقل ولم تخزق لم يبح، في حديث: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، فإن أصاب بعرضه فلا تأكل. وأما ما ليس بمحدد مثل البندق، قلنا إن البندق شيء صغير يرمى به، يتخذ من طين، يجمع وييبس ويوضع للرمي به، فهذا لا يجوز أكل صيده. لماذا؟ لأنه لا يخزق. ومثله العصا، إلا أن يكون طرفها حادا فيقتل بحده. أما الشبكة والفخ فهذه في الغالب يصاد بها، لكن لا تموت الحيوانات التي تصطاد بهذه الأدوات. فإن قدر أن الحيوان صاد، أن الحيوان المصيد قد مات فيها، فحينئذ لا يجوز لمالك الشبكة أن يأكل منه، إلا الحيوانات التي لا تحتاج إلى ذكاة كالجراد والسمك. النوع الثاني من أنواع الآلات، آلات الصيد، الجوارح الجارحة، سواء كان كلبا أو صقرا. فالحيوان المصيد بحيوان آخر أو كان مصيدا بطائر فإنه يباح ولو قتلت قبل أن يرد عليها صاحبه. فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، لأن الله جل وعلا قال: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فاشترط أن يكون معلما. كيف يحكم على الحيوان بأنه معلم؟ بثلاثة أمور: إذا طلب منه الانطلاق إلى الصيد ينطلق، والثاني إذا زجر وطلب منه الكف عن الصيد ينزجر، والثالث أنه إذا أمسك الحيوان المصيد لم يأكل منه، لأنه إذا أكل فإنما صاد لنفسه. هذا فيما يتعلق بالكلاب وما مات لها. أما الحيوانات الطائرة، الطيور، فلا يشترط فيها عدم الأكل، لأنها لا تتمكن من مثل ذلك، لا بد أن تأكل. قال: فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الشرط الثالث: إرسال الآلة بالنية قاصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فدل ذلك على أن من لم يقصد إرسال الآلة فإنه لا يأكل. فإن استرسل الكلب بنفسه وذهب فإنه لا يباح صيده. أو استرسل كلب غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه. وجد الحيوان الذي يراد صيده فانطلق الكلب، إن صاد لم يحل صيده، لكن لما انطلق الكلب قام صاحبه ومالكه بزجره ليزيد في عدوه، فإن الكلب إذا سمع صوت الصياح عجل وبادر، فإذا زاد من عدوه ومن طلبه لإدراك الصيد بسبب كلام المالك فإنه يحل أكل صيده. الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. التسمية في الزكاة واجبة عند التذكر، والتسمية في باب الصيد واجبة مطلقا. فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، إن ترك الصائد البسملة عمدا أو سهما فإن الصيد لا يكون حلالا. هذا هو مذهب الإمام أحمد لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وقال بعض أهل العلم بأنه يباح متروك التسمية عمدا وسهوا كما هو مذهب الشافعي، وقال بعضهم يباح متروك التسمية سهوا ولا يباح متروك التسمية عمدا، وهو قول أبي حنيفة ونقل عن الإمام مالك. في الشرط قال إيش؟ لم يباح. ولماذا فرقنا بين الزكاة وبين الصيد؟ لأن الصيد ليس مثل الزكاة، فالصيد حيوان في برية منطلق، والأذهان قد تخشى أن يفوتها شيء، وبالتالي اشترط فيه التسمية من أجل التحقق أنه إنما أراد ذبحها ليأكلها، بخلاف الزكاة فإنه لا يشترط فيها أو لا أو تصح الزكاة إذا نسيت التسمية سهوا، لأن الزكاة في حيوان في اليد معروف. قال المؤلف ويسن أن يقول معها الله أكبر كالزكاة، يعني إذا أطلق كلبه المعلم أو أطلق رصاصة بندقيته شرع له أن يقول بسم الله والله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى رؤيا قد وضع قدميه على صفاحهما وسمى وكبر. نعم. قال المؤلف كتاب الأيمان وهي جمع يمين، المراد بها تأكيد الكلام بذكر معظم عليه. واليمين الشرعية تكون بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته. قال: واليمين التي تجب بها الكفارة. إذا حلف الإنسان على أمر مستقبل ولم يفعل ما حلف عليه فإنه حينئذ تجب عليه الكفارة. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. المقصود أن اليمين إذا لم يفعلها الإنسان وجبت به الكفارة. قال: واليمين التي تجب بها الكفارة اشترط فيها شروط. الشرط الأول أن تكون يمينا بالله أو بصفة من صفاته، فإن كانت يمينا بغير ذلك فهي لاغية وباطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: أو بالقرآن، لأن القرآن كلام الله تعالى فلم يجوز الحلف به. قال: أو بالمصحف. ظاهر هذا أن الحلف بالمصحف مباح. وقد وقع فيه خلاف بين أهل العلم، لكن بالنسبة للقرآن أو الحلف بالقرآن أو الحلف بآية من القرآن أو بسورة من القرآن هذا جائز بالاتفاق. أما الحلف بغير الله فهو حرام، كمن يحلف بشجر أو حجر أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرام ويجب على صاحبه أن يتوب منه. وما وقع من الأيمان بغير قصد منعقدا بغير الله فإنه حرام تجب التوبة منه، كما لو قال: والنبي والأمانة، هذا كله حرام يجب على الإنسان يتوب منه ولا تجب به كفارة. وذلك لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم الله أو بصفة من صفاته. متى تكون الكفارة واجبة في الأيمان؟ إذا وجدت 3 شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين على أمر مستقبل ممكن. فأما إذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهذه يمين غموس، وهي من كبائر الآثام، وهي قيل بأنها سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما هذه اليمين من أعظم الذنوب، خصوصا إذا تعلق بها أخذ أموال للآخرين. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أما قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فالمراد به ما يجري على اللسان من غير أن يقصد صاحبه أنه يريد به اليمين. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وبنحو ذلك، فسرته عائشة في التفسير السابق. قال: ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله: لا والله وبلا والله، فهذه ليست يمينا ولا يجب بها كفارة يمين. بعض الناس يحلف على أمور يظنها كذلك ويظن صدق نفسه ويغلب عليه صدق نفسه، ثم بعد ذلك يجد أن الأمر بخلافه، حينئذ نقول العبرة بما يغلب على ظنه. الشرط الثاني من شروط الكفارة في اليمين أن يكون الحالف قد حلفها مختارا مريدا غير مكره، لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالمريد للفعل وعدمه، فإن حلف مكرها فإنه لا تنعقد يمينه كما قال الجمهور خلاف لأبي حنيفة. الشرط الثالث أن يحنث في يمينه بأن يخالف اليمين اللفظية بفعل، كما لو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. فمن لم يحنث في يمينه حلف على، قال والله لا أزورن اليوم زيدا، فزاره، فهذا لا يعد حانثا في اليمين، ومن ثم لا تجب عليه الكفارة. لو حنث في يمينه لكن بغير اختياره، كما لو فعله مكره، أو حلف حنث في يمينه ناسيا، فحينئذ لا نوجب عليه الكفارة، قوله تعالى فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا جعل الإنسان مع لفظ اليمين الاستثناء فقال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، فإنه حينئذ لو خالف يمينه لا نعده يمينا تجب فيها الكفارة. لو قدر أن الإنسان حلف على ترك أمر طيب أو على فعل أمر سيء، فإن الأفضل والأحب إلى الله أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. قال لزوجته والله لا تزورين أبك أبدا، فخالفت فذهبت، فنقول أو أرادت أن تذهب، نقول المستحب أن تكفر عن يمين، أن يكفر القائل والحالف عن يمينه وأن يمكن زوجته من الذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال المؤلف ومن حرم حلالا سوى زوجته، فهذا لا يترتب عليه ما يقوله. لو قال هذه السيارة حرام علي فإنه حينئذ لا تحرم عليه السيارة، ويجب عليه كفارة يمين إذا فعله لأنه خالف يمينه. قال ومن حرم حلالا سوى زوجته، إذا حرم زوجته فما الحكم؟ تقدم معنا في باب الظهار وذكرنا أن الصواب هناك أن من حرم زوجته أنها لها أحكام اليمين وليست أحكام الظهار. هذا شيء مما يتعلق بأحكام اليمين، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نواصل الحديث عن اليمين بعد الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.